كيف؟ اليمين التي يغبيها احقاق الحق وهو لم يشهد او يحضر ذلك. مثل يعني يشهد يعني ولم تطلب منه. يشهد لشخص نعم ولم تطلب منه وهو لم يحضر نعم. لا يجوز هذا لا يجوز. مثل ايش؟ ادعى انسان على انسان منكر. ايش؟ ادعى شخص على شخص. نعم. يعلم انه كاذب في دعواه بدلائل البرائم يعلم ان الرجل الاخر صالح وانه صادق. اي ما يجوز. لا ما يجوز. الشهاده لابد تكون على شيء متيقن.